كمان يا عم الشيخ محمود بسم الله يفتح عليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ربنا يا شيخ محمود ربنا يا السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وهكذا فتحنا لله ختمت على خير هذه الليلة المباركة بالقرآن الكريم سلام على وسلم حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الخليل الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ الهادي والتسليم العرب والمقيم مدينة القاهرة يطلق الكترونيا 22 75 الكبرى أداء هذه الأمور الزايدة. الأضواء الحديثة ومحرضة الكبرى لهذا شركة الإمارة العالمية بقيادة الحاج عمر العربي وعماد المدينة الدولوي بشارع سعد الزغلول. أما الخراشة الحديثة ومحرضة الخراشة الذهبية فإذا الحاج أحمد منصور بن ميلاني. الخدمة الحقوقية الكبرى بدار الجمال الشيخ بالصدارة. وكلمات الاسلام ان هذا كان لك الخطاب وكان خليفه مشكورا ورحم الله وسلم عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.